لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قام مجموعة من المنافقين ببناء مسجد، وقال لهم أبو عامر: أنا سأذهب إلى قيصر ملك الروم آتي بجنود، وأنتم تجهزوا بسلاح، وسآتي لكم بالجنود حتى نخرج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من المدينة. ثم بعد أن بنوا المسجد قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نريدك أن تصلي لنا في المسجد وتدعو لنا بالبركة. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في هذا المسجد أبدا. وبين له الله تبارك وتعالى خبايا هؤلاء المنافقين. ثم تأتي الآيات التي تثبت مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء. وفيه ثلاثة أقوال، قيل أنه مسجد قباء، وقيل أنه المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كل مسجد بني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمره الله تبارك وتعالى بأن يصلي ويقيم الصلاة مع هؤلاء الصحابة الذين يحبون أن يتطهروا، يتطهروا طهارة ظاهرية من الأوساخ والدنائس، وطهارة باطنية من النفاق وغيره. وفي الآية ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يصلون في مسجد قباء، والذين كانوا يصلون في المسجد النبوي، والذين كانوا يصلون في كل مسجد بني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف هذا المسجد الذي أمر النبي من قبل الله بهدمه، فهدم مسجد ضرار وبقي مساجد المسلمين.